بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. المكتبة الصوتية لقراءة كتب وتحقيقات الشيخ الدكتور عادل الحمدان حفظه الله، يقرأ عليكم عمرو الوسطي. كتاب الاحتجاج بالآثار السلفية على إثبات الصفات الإلهية والرد على المفوضة والمشبهة والجهمية. المجلس الخامس، المبحث الخامس، الإخبار عن الله تعالى. توحيد الأسماء والصفات يتعلق به ثلاثة مباحث: الأول الأسماء، الثاني الصفات، الثالث الإخبار عن الله تعالى. أجمع أهل السنة على أن أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية لا نثبت إلا ما أثبته الله تعالى لنفسه أو أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: لا نتجاوز القرآن والسنة. وانظر ما تقدم في الصفحات 43 و58. قال ابن أبي زمانين في أصول السنة: اعلم أن أهل العلم بالله وبما جاءت به أنبياؤه ورسله يرون الجهل بما لم يخبر به تبارك وتعالى عن نفسه علما، والعجز عما لم يدعو إيمانا، وأنهم إنما ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه إلى حيث انتهى في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم انتهى. أما باب الإخبار عن الله فهو أوسع من باب الأسماء والصفات، فقد أطلق الله تعالى على نفسه أفعالا في كتابه كالصنع والصبغة والفعال والمريد ونحوها. قال تعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء. وقال تعالى: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. وقال تعالى: إن ربك فعال لما يريد. فما يشتق من هذه الصفات كالمريد من الإرادة، والمتكلم من الكلام، والشائي من المشيئة، والصانع من الصنع ونحو ذلك، لا يجوز إطلاقها في حق الله تعالى لا اسما ولا وصفا، ولكن يجوز الإخبار بها عن الله تعالى إذا كانت خالصة في الدلالة على ما يمدح الله عز وجل به دون الوصف والتسمية. فتقول مخبرا لا مسميا ولا واصفا: الله مريد للخير وشائي البر ومتكلم بالحق ونحو ذلك، مقيدة. أما إذا استعملت هذه الألفاظ في سياق المدح والثناء فيجوز أن يخبر ويوصف الله تعالى بها، فتقول مخبرا وواصفا: الله موصوف بأنه يريد الخير واليسر ويشاء البر ويتكلم الصدق ونحو ذلك، وتقول مخبرا: الله يريد نفع العباد ويشاء الخير ويتكلم بالصدق. قال ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد: ما يدخل في باب الإخبار أوسع مما يدخل في باب أسمائه وصفاته كالشيء والموجود والقائم بنفسه، فإن هذا يخبر به عنه ولا يدخل في أسمائه الحسنى ولا صفاته العلى. وقال: إنما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي، وما يطلق عليه من الإخبار لا يجب أن يكون توقيفيا كالقديم والشيء. فهذا فصل الخطاب في مسألة أسمائه، هل هي توقيفية أو يجوز أن يطلق عليه منها بعض ما لم يرد به السمع انتهى. وقال أيضا ابن القيم في المدارج: ودخل في أسمائه سبحانه الواجد دون الموجد، فإن الموجد صفة فعل وهو معطي الوجود كالمحيي معطي الحياة، وهذا الفعل لم يجئ إطلاقا في أفعال الله تعالى في الكتاب ولا في السنة، فلا يعرف إطلاق أوجد الله كذا وكذا، وإنما الذي جاء خلقه وبرأه وصوره وأعطاه خلقه ونحو ذلك. فلما لم يكن يستعمل فعله لم يجئ اسم الفاعل منه في أسمائه الحسنى، فإن الفعل أوسع من الاسم، ولهذا أطلق الله على نفسه أفعالا لم يتسمى منها بأسماء الفاعل كأراد وشاء وأحدث، ولم يسمى بالمريد والشائي والمحدث، كما لم يسم نفسه بالصانع والفاعل والمتقن وغير ذلك من الأسماء التي أطلق أفعالها على نفسه. فباب الأفعال أوسع من باب الأسماء، وقد أخطأ أقبح خطأ من اشتق له من كل فعل اسما،

ولا شخص أحب إليه العذر من الله عز وجل، رواه البخاري بلفظ لا أحد، ورواه مسلم واللفظ له. قال عبيد الله القواريري رحمه الله: ليس حديث أشد على الجهمية من هذا الحديث، قوله لا شخص أحب إليه مدحة من الله عز وجل، رواه أحمد في المسند. فهذا قول أهل السنة، أما من خالفهم من معطلة الصفات فهم يمنعون من إطلاق ذلك على الله تعالى، كما قال الخطابي: إطلاق الشخص في صفات الله غير جائز، لأن الشخص إنما يكون جسما مؤلفا، وخليق أن لا تكون هذه اللفظة صحيحة وأن تكون تصحيفا من الراوي، وكثير من الرواة يحدث بالمعنى وليس كلهم فقهاء، وفي كلام أحد الرواة جفاء وتعجرف. انتهى من عمدة القاري. اثنان، الإخبار عن الله تعالى بأنه شيء. دل الكتاب والسنة على جواز إطلاق لفظ شيء على الله تعالى أو على صفة من صفاته من باب الإخبار عنه، وعلى ذلك بوب أهل السنة في مصنفاتهم. قال البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب التوحيد: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. فسمى الله نفسه شيئا، قل الله. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شيئا ووصفة من صفات الله، وقال: كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. ثم ذكر بسنده حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل: أمعك من القرآن شيء؟ قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا، لسور سماها. ما جاء عن السلف الصالح من باب الإخبار عن الله تعالى؟ من أمثلة ذلك: واحد، قول أهل السنة: الله فوق العرش بذاته، وقد نطق بهذا القول أئمة أهل السنة في إثبات استواء الله تعالى على عرشه، لما قالت المعطلة: استواؤه على عرشه من باب المجاز لا الحقيقة. قال ابن القيم رحمه الله: إن الجهمية لما قالوا إن الاستواء مجاز صرح أهل السنة بأنه مستو بذاته على عرشه. مختصر الصواعق. قال محمد بن عثمان بن أبي شيبة رحمه الله في كتابه العرش: ذكروا أن الجهمية يقولون ليس بين الله وبين خلقه حجاب، وأنكروا العرش وأن يكون الله تعالى فوقه وفوق السماوات، وقالوا إن الله في كل مكان، إلى أن قال: توافرت الأخبار أن الله تعالى خلق العرش فاستوى عليه بذاته، ثم خلق الأرض والسماوات فصار من الأرض إلى السماء ومن السماء إلى العرش، فهو فوق السماوات وفوق العرش بذاته، متخلصا من خلقه بائنا منهم، علمه في خلقه لا يخرجون من علمه. وممن صرح بذلك من أهل السنة عثمان بن سعيد الدارمي وأبو محمد بن أبي زيد القيرواني شيخ المالكية، ويحيى بن عمار السجزي، وأبو عمر الطلمنكي، وأبو نصر السجزي في كتاب الإبانة له، فإنه قال: وأئمتنا كالثوري ومالك والحمادين وابن عيينة وابن المبارك والفضيل وأحمد وإسحاق متفقون على أن الله فوق العرش بذاته وأن علمه بكل مكان. انتهى. ومنهم كذلك أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي، وأبو الحسن الكرجي، وإسماعيل التيمي الأصبهاني، وغيرهم كثير. تنبيه: قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله في الرسائل والمسائل: قال ابن أبي زيد القيرواني في قوله الرحمن على العرش استوى أي بذاته، وقد أنكر عليه من لا علم له ولا اطلاع على مذهب السلف والأئمة المتقدمين رضي الله عنهم أجمعين، وخبط في هذا المقام بما لا طائل تحته من فضول الكلام الدال على فساد المقصد وعدم رسوخ الأفهام، فنعوذ بالله من معرة الجهل والأوهام، ونستجير به من مزلة الأقدام. انتهى. قلت: وممن أنكر لفظة بذاته؟ واحد، ابن الجوزي، فقد شنع على أهل السنة في إطلاقهم بهذه اللفظة، فقال في كتابه الآثم دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه: وقد حمل قوم من المتأخرين هذه الصفة على مقتضى الحس فقالوا استوى على العرش بذاته، وهي زيادة لم تنقل، إنما فهموها من إحساسهم، وهو أن المستوي على الشيء إنما استوى عليه. انتهى. اثنان، ابن حجر العسقلاني قال في الفتح وهو يتكلم عن حديث النهي عن البزاق جهة القبلة، قال: وفيه الرد على من زعم أنه على العرش بذاته. وقد تعقبه الشيخ بن باز رحمه الله بقوله: ليس في الحديث المذكور رد على من أثبت استواء الرب سبحانه على العرش بذاته، لأن النصوص من الآيات والأحاديث في إثبات استواء الرب سبحانه على العرش بذاته محكمة قطعية واضحة لا تحتمل أدنى تأويل. انتهى. قلت: أما قول الذهبي في السير، قد ذكرنا أن لفظة بذاته لا حاجة إليها، وهي تشغب النفوس وتركها أولى والله أعلم، فهذا القول منه غير صحيح، فإن أهل السنة قد نطقوا به. وأما قوله وهي تشغب النفوس، فإن أراد نفوس أهل البدع المعطلة الصفات فصواب ولا عبرة بهم. 2 و3، الإخبار عن الله تعالى بأن له حدا وأنه بائن من خلقه. قال عبد الله بن مبارك رحمه الله: نعرف ربنا عز وجل فوق 7 سماوات على العرش بائنا من خلقه بحد، ولا نقول كما قالت الجهمية ها هنا وأشار بيده إلى الأرض. السنة لعبد الله بن أحمد والنقد للدارمي. قال ابن تيمية رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية: ثبت على أئمة السلف أنهم قالوا لله حد، وأن ذلك لا يعلمه غيره، وأنه مبين لخلقه، وفي ذلك لأهل السنة مصنفات. وسبب ذكر أئمة السلف الصالح الحد لله تعالى، قال ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية: لما كان الجهمية يقولون ما مضمونه إن الخالق لا يتميز عن الخلق، فيجحدون صفاته التي تميز بها، ويجحدون قدره، حتى يقول المعتزلة إذا عرفوا أنه حي عالم قدير قد عرفنا حقيقته وماهيته، ويقولون إنه لا يبين غيره، بل إما أن يصفوه بصفة المعدوم فيقولوا لا داخل العالم ولا خارجه ولا كذا ولا كذا، أو يجعله حالا في المخلوقات أو وجود المخلوقات. فبين ابن المبارك أن الرب سبحانه على عرشه مباين لخلقه منفصل عنه، وذكر الحد لأن الجهمية كانوا يقولون ليس له حد، وما لا حد له لا يبين المخلوقات ولا يكون فوق العالم، لأن ذلك مستلزم للحد. فلما سألوا أمير المؤمنين في كل شيء عبد الله بن المبارك بماذا نعرفه، قال بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، فذكروا لازم ذلك الذي تنفيه الجهمية، وبنفيهم له ينفون ملزومه الذي هو موجود فوق العرش ومباينته للمخلوقات، فقالوا له بحد، قال بحد. وهذا يفهمه كل من عرف ما بين قول المؤمنين أهل السنة والجماعة وبين الجهمية الملاحدة من الفرق. انتهى. قلت: وممن أثبت البينونة والحد من أئمة أهل السنة وغيرهم ابن المبارك والحميدي وأحمد وإسحاق وحرب الكرماني وعبد الله بن أحمد والخلال والدارمي وابن بطة وابن منده وأبو إسماعيل الأنصاري وغيرهم ممن يطول ذكرهم هاهنا، وقد جمعت أقوالهم في مقدمة تحقيقي لكتاب إثبات الحد لله عز وجل للدشتي رحمه الله. وقد أنكر أهل السنة على من أنكر البينونة والحد، ومن ذلك روى ابن أبي حاتم رحمه الله أن هشام بن عبيد الله الرازي القاضي صاحب محمد بن الحسن حبس رجلا في التجاهم فتاب، فجيء به إلى هشام ليمتحنه، فقال: الحمد لله على التوبة، أتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه؟ قال: أشهد أن الله على عرشه ولا أدري ما بائن من خلقه. فقال: ردوه إلى الحبس فإنه لم يتب. انظر بيان تلبيس الجهمية. قال أبو إسماعيل الأنصاري الهروي رحمه الله في ذم الكلام: سألت يحيى بن عمار عن أبي حاتم بن حبان البستي، قلت: رأيته؟ قال: كيف لم أره ونحن أخرجناه من سجستان، كان له علم كثير ولم يكن له كبير دين، قدم علينا فأنكر الحد لله فأخرجناه من سجستان. قلت: وابن حبان البستي سار في كتابه الصحيح على تأويل جميع الصفات، وممن أنكر الحد لله تعالى كذلك وأنكر على أهل السنة إثباتهم له الخطابي، وقد تعقبه ابن تيمية رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية فقال: أهل الإثبات المنازعون للخطابي وذويه يجيبون عن هذا بوجوه، أحدها أن هذا الكلام الذي ذكره إنما يتوجه لو قالوا إن له صفة هي الحد كما توهمه هذا الراد عليهم، وهذا لم يقله أحد ولا يقوله عاقل، فإن هذا الكلام لا حقيقة له، إذ ليس في الصفات التي توصف بها شيء من الموصوفات، كما وصف باليد والعلم صفة معينة يقال لها الحد، وإنما الحد ما يتميز به الشيء عن غيره من صفته وقدره، كما هو المعروف في لفظ الحد في الموجودات. انتهى. قلت: وقد أطال ابن تيمية في الرد على الخطابي في هذه المسألة، وقد نقلته بتمامه في ذيل تحقيق كتاب إثبات الحد لله تعالى للدشتي رحمه الله. تنبيه: المتعين على السني ترك التوسع في باب الإخبار، وأن يكون متبعا لمن كان قبله من علماء أهل السنة والأثر، فينطق بما نطقوا به ويسكت عما سكتوا عنه أو نهوا عن الخوض في الكلام فيه. قال البربهاري رحمه الله في شرح السنة: واعلم أن الناس لو وقفوا عند محدثات الأمور ولم يجاوزوها بشيء